اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم يا رب العرش العظيم، اللهم يا من خلقنا فسوانا وهدانا وكفانا ورزقنا وآوانا، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم لك الحمد حمد الملائكة المقربين، لك الحمد كحمد الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وعبادك المتقين، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على الدوام أبدا. اللهم إنه لا يخفى عليك مكاننا، اللهم إنه لا يخفى عليك مكاننا، ولا تخفى عليك حاجاتنا. أنت الملك لا ند لك، أنت الملك لا ند لك، أنت الملك لا ند لك. اللهم يا حي يا قيوم، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك في الثلث الأخير من الليل، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم فنحن الفقراء إليك المتوكلون عليك، أنت السيد ونحن العبيد بين يديك، أنت السيد ونحن العبيد بين يديك، أنت السيد ونحن العبيد بين يديك، أنت الملك العظيم، أنت الواحد الأحد، أنت الفرد الصمد، أنت الذي عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم يا حي يا قيوم، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، قد اختلفت لغاتنا وأشكالنا وأنسابنا وطبائعنا، لكننا عبيد نقف بين يدي سيدنا. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اجعل دعاءنا هذه الليلة مستجابا، اللهم اجعل دعاءنا مستجابا، اللهم اجعل دعاءنا مستجابا. نسألك بأسمائك الحسنى، نسألك بصفاتك العلى، نسألك يا رب يا حي يا قيوم أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتقضي ديوننا، وتشفي أمراضنا، وتقضي حاجاتنا، وتصلح ذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأقوالنا من الخيرات فبلغنا، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، يا ذا الستر الجميل والفعل الجميل والقول الجميل، يا ذا رب العالمين يا حي يا قيوم، بمن نستجير وأنت المجير الناصر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ من الذي يستر عيبنا وأنت الرحيم الساتر يا أملنا إذا انقطعت الآمال يا أملنا إذا انقطعت الآمال يا أملنا إذا انقطعت الآمال إلى من نذهب إن طردتنا من يؤوينا ومن يعطينا ومن يقبلنا بابك مفتوح للسائلين يا ملك يا سيد يا عظيم نحن عبادك الفقراء بين يديك فلا تردنا خائبين اللهم إنك في كل ليلة من رمضان تعتق رقابا من النار اللهم فاجعلنا ممن أعتقت رقابهم وقبلت أعمالهم وغفرت ذنوبهم وتجاوزت عن خطاياهم واستجبت دعاءهم وأعطيتهم آمالهم وقضيت لهم حاجاتهم يا رب العالمين اللهم يا من هو حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين اللهم فيا ذا الإحسان يا ذا الملك العظيم يا ذا الجود الكبير لا تردنا خائبين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم إن لنا إخوانا جوعا وإخوانا أسرى وإخوانا مرضى وإخوانا جرحى وإخوانا فقراء وإخوانا مشردين وإخوانا مظلومين ومضطهدين أنت ترى حالهم وتسمع دعاءهم أنت ترى حالهم وتسمع دعاءهم كم نادوك فقالوا يا الله كم نادوك فقالوا يا الله اللهم فنسألك أن تكشف عنهم الكربات اللهم اكشف عنهم الكربات اللهم اكشف عنهم الكربات اللهم أبدل خوفهم أمنا ولم شملهم اللهم لم شملهم وأصلح أحوالهم اللهم أزل عنهم فقرهم وحاجاتهم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة أنت الملك لا ند لك أنت الواحد لا شريك لك أنت الملك لا ند لك وأنت الواحد لا شريك لك أنت الإله الذي لا إله غيره ولا شريك معه يا رب العالمين اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى اجمعهم على الخير والهدى واحفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل موعدنا بحبوحة جنانك وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.